طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاطبي، إلى أن قال قوله: وأما نحو غير ومثل وشبه كبيدة بمعنى غير، فلا يتعرف بالإضافة وإضافة ذلك إلا المعرفة. تابع تابع أقرأ. لتوغلها وتمكنها في الإبهام إلا بعدين قوله فلذلك. أنت هذا كله مثل لأنه في استثناء بعدين. إحنا تقدم معنا أن الإضافة المعنوية تفيد التعريف إذا أضيف إلى المعرفة، وتفيد التنكير إذا أضيف المضاف إلى النكرة، مثل عبد غلام رجل وغلام امرأة. هذا تعرفون هذا، تقدم معكم يعني تذكرون هذا. ثم بين هنا أن هناك ألفاظا، أن بعض الألفاظ مثل وغير وشبه وبيت، هذه الألفاظ الأربعة هذه لا تتعرف وإن أضيفت إلى المعرفة، لا تقبل التعريف حتى ولو أضيفت إلى المعرفة، مثل غيرك، غيره، مثله، مثلها، مثلا شبهه، هذه لا تتعرف. ليش ما تتعرف؟ قال لتوغلها في الإبهام، يعني هاي متغارقة في الإبهام إلى أذانها، لا يمكن أن تستفيد التعريف أبدا أبدا، لذلك لا تعرف، لا تقبل التعريف. فمعناها لا يجوز أن تقول مررت بزيد غيرك أو مثلك وتجعله مثلا يعني مثلك أو غيرك، تجعله صفة أو نعت، وتقول يعني هذه مضافة إلى الكاف، والكاف ضمير من أعرف المعارف، ومن ثم المطابقة بين التعريف، في التعريف موجود. لا، زيد معرفة ومثلك نكرة، ما يجوز. قال قبل أن نقول من هو الاستثناء، قال بيد، ما معنى بيد؟ بيد لها معنى، يعني معنى ذكره هنا، قال بيدك بيد إيش؟ بمعنى غير. وهناك معنى آخر وهو من أجلي، أحيانا تكون بيد بمعنى من أجلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: بيد أني من قريش، أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني من قريش. هنا يقال العلماء يجوز أن تكون بمعنى غير أني من قريش أو من لا لا، ما يجوز أن تقول غير أني من قريش. ليش؟ لماذا أنا أفصح من نطق؟ قال لأجل أني من قريش. هنا نفسر بيدة، هنا نفسره بمعنى من أجل، من أجلها. الحاصل سواء كانت بمعنى غير أو بمعنى من أجل، لا تفيد الإضافة، إضافتها لا تستفيد أو لا تكتسب التعريف من المضاف إليه وإن كان معرفة، إلا سيأتي الاستثناء معنا، يأتي الاستثناء معنا في بعض الحالات. لا، في بعض الحالات تفيد الإضافة، إضافة هذه الأشياء تفيد التعريف، سيأتي معنا. قال رحمه الله: قوله فلذلك أي فلعدم، فلأجل أن لعجل، فلذلك أي لأجل توغلها في الإبهام، يعني في التنكير. نعم، جاز أن تقول مررت برجل غيرك، جاز أن تقول مررت برجل، انظر إلى رجل نكرة، ووصفنا بأنه غيرك. إذن هذا إذا كان واحد ما يفهم يقول هذا ما يجوز، لأنه غيرك معرفة، لأنه مضاف للكاف وهو من الضمائر، والضمائر من عرف المعارف، لابد أن يكون غيرك معرفة ورجل نكرة، لا، إذن لا مطابقة بين رجل وغيرك. قد يقال هكذا إما جهلا أو من أجل يعني يسأل يعني واحد الاختبار مثلا، نقول لا، هنا يجوز أن نصف رجل بقول غيرك، لأن رجل نكرة. نعم، وغيرك وإن أضيفت إلى الضمير فإن إضافتها لإضافة غير من إلى الضمير لا، لم تستفد منها تعريفا، لتوغلها في الإبهام. طيب. رحمه الله. ومررت برجل مثلك ومررت برجل شبهك. نعم. واصفا بها النكرات. هذه لا يجوز. التركيب هذا غلط. إلا إذا اشتهر موصوف. إلا في هذه الحالة يعني تستفيد هذه الكلمات التعريف ويوصف بها المعرفة. هذه الأشياء إلا متى؟ إلا في هذه الحالات، في الحالة الآتية. إلا إذا اشتهر موصوف المضاف بمغايرة المضاف إليه. موصوف إذا اشتهر موصوف المضاف، يعني المضاف الذي كان المضاف صفة له، الموصوف الذي كانت، إذا اشتهر بمغايرة المضاف إليه إلى الموصوف. إلا إذا اشتهر إيش؟ مغايرته. أقرأ العبارة. موصوف المضاف. موصوف المضاف ب. بمغايرة المضاف إليه. بمغايرة المضاف. كما سيأتي. كقوله تعالى. نعم. أنعمت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. الذين معرفة، ليس كذلك؟ لأنهم من الموصولات. الموصولات من المعارف. الذي أنعمت عليهم، هذه صلتها، صلة الذين، غير المغضوب، غير صفة للذين، غير صفة للذين. قبل قليل قلنا لابد من مطابقة الصفة مع الموصول. الذين معرفة لأنها من الموصولات، وقلتم قبل قليل غير لا تستفيد التنكين وإن أضيفت، لا تستفيد التعريف وإن أضيفت إلى المعرفة. فكيف وصفتم بها الذين، مع أن الذين معرفة وغير نكرة، لأنها لم ت... لا قلنا قال هنا مستثنى. إذا اشتهر أن الموصوف غير المضاف إليه يجوز تكتسب التعريف، مثلا لأن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هل يستوياني؟ أليس بينهما مخالفة؟ ألا يوجد مخالفة وفرق بين الذين أنعمت عليهم وبين المغضوب عليهم؟ طبعا هذا في فرق بين هذا وهذا. إذا اشتهر أن هذا مغاير، لأن الموصوف مغاير للمضاف إليه لغير، يعني يجوز الوصف بغير وتكتسب التعريف. تكتسب هذه الكلمات التعريف إذا اشتهرت، يعني ما بعد هذه الكلمات بمغايرة ما قبلها، أو نقول بعبارة أخرى إذا اشتهر الموصوف بمغايرة المضاف إليه لهذه الكلمات. هذه حالة. الحالة الثانية، إذا اشتهر مماثلة الموصوف بالمضاف إليه، يعني عن حالتين، حالة مغايرة، حالة مماثلة أو مشابهة، أيضا تكتسب التعريف كما سيأتي معنا. هاي مثال الذين أنعمت عليهم، هذا هنا غير المغضوب، هنا غير، اكتسب التعريف أم لا؟ اكتسب التعريف من المغضوب. المغضوب معرفة لأنه معرف بالألف واللام، فغير هنا معرفة أضيفت إلى المغضوب واكتسبت التعريف، فجاز وصف الذين بها. وهنا المطابقة موجودة، الذين معرفة لأنها من الموصولات، غير معرفة أيضا، غير معرفة هذا غير لأنها مضافة إلى المغضوب وهو معرف بالألف واللام، واكتسبت التعريف في هذا، لأن الموصوف مغاير للمضاف إليه للمغضوب يعني عليهم. قال رحمه الله: فإن غير صفة لقوله الذين أنعمت عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المرادين من الذين أنعمت عليهم، المراد منهم من هم الذين أنعم الله؟ النبي وأصحابه. نعم. مشهورون بمغايرة، وهم مشهورون بمغايرة المغضوب عليه، اليهود المرادين من المغضوب عليهم. نعم. وبمغايرة النصارى المرادين من الضالين. أي نعم. فتعرف غير بالإضافة إلى المعرفة. في هذه الحالة يتعرف. نعم. ولولا هذا ما تعرف، إذا ما تقول مرضت برجل غيرك هذا ما يصح، تقدمها. طيب قال رحمه الله: وكقولك عليك بالحركة، وكذلك قولك عليك بالحركة، انظروا بالحركة معرف الألف واللام، غير السكون، غير صفة، بالحركة غير السكون، الحركة معرفة، غير هنا أيضا معرفة لأنها أضيفت إلى السكون، يعني هنا اكتسبت غير التعريف من المضاف إليه. لماذا؟ لأن الموصوف الحرق وهو الحركة مشهورة بأنها مغايرة للسكون، هي الحركة زي السكون؟ لا، الحركة ضد السكون، غير السكون. نعم. فإن الحركة وهي حصول الجوهر في الحيز، حصول الجوهر في الحيز، الحركة حصول الجوهر، الجوهر الذات مثل الإنسان أو أي جوهر، في إيش؟ في حيز. إذا وضعنا شيء في مكان نقول إيش؟ هاي حركة. أو أن الإنسان انتقل، تحرك، قام، جل، هذه حركة، غير إيش؟ غير السكون. وهو ما يقوم بنفسه. السكون إيش؟ والعرض ما يقوم بغيره. الجوهر، الجوهر هذا يفسر لنا الجوهر، ما معنى الجوهر؟ قال الجوهر ما يكون بنفسه، يعني ما يحتاج إلى غيره أن يحركه أو مثل الإنسان جوهر. نعم. والعرض ما يقوم بغيره، والعرض ما يقوم بغيره، العرق، العرض هو ما له استقلالية بل يقوم بالجوهر، مثل الحركة، لما أنا أحرك يدي هذه الحركة ليست جوهر اسمها عرض، لأن هي قائمة بالجوهر، يعني معلق، إذا وجد اليد وتحركت توجد حركة، ما تحرك الإنسان ما في حركة، مثل هذا مثال، أو وقس على الحيوان عليه وكل شيء، يعني تكون جزء كل شيء. أين؟ طيب. والعرض ما يقوم بغيره في الحيز بعد أن كان في حيز آخر، يعني مشهورة بمغايرة الحركة التي هي عرض وهي قائمة بجوهر، مشهورة بمغايرتها للسكون الذي هو عدم الحركة، عدم حركة، الحركة الملازمة للجوهر. نعم. وهو حصول الجوهر في مكان واحد أكثر من زمان واحد. إيه يعني هذا معنى السكون. نعم. حصول الإيش؟ حصول الشيء، حصول الجوهر، حصول الجوهر في مكان واحد أكثر من زمن واحد، أكثر من زمن، يعني لأن الجوهر إما متحرك وإما ساكن، يعني هو لا يمكن أن الجوهر يكون متحركا وساكنا في آن واحد، لا يمكن. الآن الطاولة هذه متحركة أم ساكنة؟ ساكنة، ولا تكون متحركة في نفس الوقت، ممكن تكون متحركة في وقت آخر، لكن في آن واحد لا يمكن. طيب، إذن هناك فرق ومغايرة بين الحركة والسكون، هنا لأجل وجود المغايرة تكتسب غير التعريف من المضاف إليه. مشان أتت بعدة احتمالات لهذا المثال. نذكرها. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه عليك بالحركة من الوطن إلى موضع آخر لكسب المال الحلال. يعني هذا معنى بالحركة غير السكون، يعني طبعا في كتاب اسمه في السعي والحركة، البركة في السعي والحركة، كتاب الحبيشي، إيه هذا له كتاب فضل السعي والحركة. نعم، تابع. أو لكسب العلم الموجب للكمال غير السكون في الوطن، وإنما يقال ذلك لأن كسبهما في الوطن متعذر غالبا. غالبا الإنسان في وطنه ما يجد أهل العلم الذي يريده، لو لا رح، بس أنتم أهل الكويت الله جاب لكم العلماء إليكم، هذا حجة عليكم. كل الناس يحتاجون إلى الرحيل، لا يمكن الرحلة إلا أهل مصر ما يحتاجون أن يرحلوا، وكذلك أهل الكويت، يعني لأن العلماء يعني تجبى إليهم عقول العلماء. نعم، هذا لازم يحدث من المرض، لأنه يوهم هذا أنه طيب. ويحتمل أن يكون معناه عليك بالحركة من مرتبة علم من العلوم الدينية إلى علم آخر. أنت تقرأ في الحاشية؟ لا لا هي في الشرح. طيب عجيبة. طيب. كالعربية والفقه وأصول الفقه وأصول الكلام والحديث والتفسير إلى مرتبة علم آخر غير السكون في مرتبة واحدة. أيوة هكذا. يعني يكون حركة من بلد إلى بلد الطلب علم، أو حركة من عليك بالحركة من علم إلى علم آخر وهكذا. ويحتمل أن يكون معناه عليك بالحركة من مرتبة من مراتب الكمال كالعلم والعلم. يعني لا تقف عند مرتبة الآن الكمال درجات، يعني الكمال ليس شيء، في كمال الكمال يقبل الكمال، ما في درجة نهائية في الكمال، فعليك أن لا تقتصر على درجة واحدة من درجات الكمال، بل حاول أن ترتقي إلى ما هو أكمل كالعلم والعمل والإخلاص والصدق والتوكل والمعرفة والمحبة إلى مرتبة أخرى غير السكون في مرتبة واحدة. ويحتمل أن يكون معناه عليك بالحركة من تزكية النفس من شهواتها إلى تخلية القلب، ومن تخلية القلب إلى تخلية السر، ومن تخلية السر إلى تخلية الروح غير السكون في درجة واحدة. ويحتمل أن يكون معناه عليك بالحركة من مرتبة الشريعة إلى مرتبة الطريقة، ومن مرتبة الطريقة إلى مرتبة يا الطريقة يعني العمل بالشريعة، العمل بالشريعة يعني تطبيق، يعني مو مجرد تقرأ الشريعة هكذا من غير تطبيق. نعم الطريقة عمل، الطريقة بمعنى العمل بالشريعة. إيه؟ ومن مرتبة الطريقة إلى مرتبة الحقيقة غير السكون في مرتبة واحدة. إذا وصلت إلى إذا عملت تصل إلى الحقيقة، إذا هو الإسلام الحق، الدين الحق يعني. يعني عندنا مثلا يقولون الزبدة والقشور يعني، يعني الإخلاص وترك الرياء وترك العجب، هاي الحقيقة. نعم. وإلا إذا اشتهر موصوف المضاف، وكذلك تكتسب شبه وغيره وبيده ومثل، تكتسب التعريف إذا اشتهرت إيه بإيش؟ إذا اشتهر موصوف المضاف بمماثلتي. يعني كما تكتسب التعريف إذا اشتهر الموصوف بمغايرة المضاف إليه، أيضا تكتسب هذه الألفاظ التعريف إذا اشتهر مماثلة الموصوف بالمضاف إليه أو بمشابهته، إما مماثلة أو مشابهة، المشابهة قريبة من المماثلة. بس تحديد الموضوع ده يبقى صعب قوي، كيف أعرف أحدد أنا؟ إن إيش يعني؟ يعني لما أجي مثلا غير جملة أو كنا كيف أعرف أحدد؟ لا لا لا موجودة أنا وذكر لك يعني قبل شوي الحركة غير السكون، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه معروفة. طيب الآن المماثلة، الآن تأتي المماثلة. أنتم المصريين يقول زي العسل، دبسي زي العسل، قل عليك بأكل الدبسي شبه العسل، لأنه هو حلاوة بسيطة يعني، حتى اللي ما يعرف بس تقول له هذا عسل يأكل يقول له إيه والله عسل، مع أنه هو دبس. نحو صاحب الشجاع مثلا، صاحب الشجاع، صاحب الشجاع مثل الجواد، أو ممكن أن نكون صاحب الشجاعة مثل الجواد، يجوز هذا. صاحب الشجاعة إيه ممكن يعني. مثل إيه أنت هكذا ما ماك مسكل عنده صاحب الشجاعة مثل الجواد، يعني إذا كنت مصاحبا لرجل شجاع فكأنما عندك فرس جواد، فكما يحميك الفرس الجواد إذا أصابك شيء أو أحاط بك أعداء مثلا تستطيع أن تهرب على ظهره، فكذلك لو كان معك رجل شجاع يحميك. هذا المراد يعني. تصح بأن تكون فعل الأمر صاحب. والله أنا أقول ممكن أن أقول صاحب الشجاعة مثل الجوادي. الشيخ بس الشجاعة يعني ما شجاع من الشجاعة، شجاعة والجواد الكرم، يعني ما في مقاربة كثير بين الشجاعة والكرم. مثل الجوادي. صاحب جواد يعني جواد الفرس. الجواد. أيضا يطلق الجواد على الفرس. إيه مثلا يعني السريع. نعم. السريع ممكن السريع جوال الفرس السريع نعم. ونحو عليك بأكل الدبسي شبه العسل. هاي تضبط أكثر. عليك بأكل الدبسي شبه العسل. يعني مثل العسل يعني زي العسل. الدبسي ألا طبعا الشجاعة صاحب الشجاعة الشجاع معرف بالألف اللام شبه هنا صفة للشجاع هي شبه قلنا لا تتعرف وأن وظيفت لكن إذا كان اشتهر المضاف إليه بمماثلة إذا اشتهر الموصوف بمماثلة الموصوف بمماثلة المضاف إليه يجوز الوصف بها أو أنها تكتسب هذه تكتسب التعريف الشجاع يماثل الجواد مثل الجواد وكذلك الدبس يماثل العسل في الحلاوة ما تعرف الدبس ما هو هذا الذي يخرج من التمر يغلون التمر عصير من التمر هذا اسمه الدبس فإن الشجاع مشهور بمماثلة الجواد في الكمال والدبس مشهور والدبس مشهور بمشابهة العسل في الحلو في الحلاوة يعني في الكمال أراد هو كأن كلامه في الكمال يعني أن المراد بالجواد هو الرجل الكريم بعض مشايخنا كان يفسر الجواد بالفرس السريع وممكن ما يكون بالكريم المهم أن الدبس طبعا هذا معروف حلاوة يماثل إيش حلاوة العسل طيب فتعرف مثل وشبه بالإضافة إلى المعرفة فتعرف هنا اكتسب مثل وشبه التعريف بهذه في هذه الحالة في هذه الحالتين المذكورتين إذا اشتهر بالمغايرة أو اشتهر بالمماثلة نعم. قوله وقد يحذف المضاف ويقام المضاف هذه أيضا هذه مسألة تتعلق بالإضافة نحن لا نزال في مبحث الإضافة قال قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه هذا وارد كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم نعم. يجوز أن تقول مقام ومقام يجوز هذا. واسأل القرية التي. واسأل القرية أي أهل القرية الآن أهل هي مفعول به فحذف المفعول به وهو منصوب وجعلنا القرية وهو مضاف إليه جعلناه مكان إيش مكان فأخذ حكمه في الإعراب المضاف قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فيعطى إعرابه نفس إعراب المضاف يعطى للمضاف إليه مثل واسأل القرية أي أهل القرية فلما حذفنا أهل وهو منصوب لأنه مفعول به جعلنا القرية التي هي مضاف إليه مجرور جعلناه منصوب نعم هذا وارد نعم كثير كان شيخنا يسمى الإسناد العقلي إيه هو هذا عند البلاغيين يسمى إسناد عقلي لا لا ما هو يسمى مجاز بالحذف مجاز بالحذف لا الإسناد عقلي مثل بنى الأمير المدينة أن يسند الشيء إلى غير ما حقه أن يسند إليه هذا يسمى مجاز عقلي أما يعني هذا فسأل القري هذا من قبيل إيش مجاز بالحذف يعني حذفنا المضاف حذفنا المفعول به وهو أهل لأن الذي يسأل في الحقيقة هو الأهل لا القرية لأن القرية عبارة عن حيطان وجدران كيف تسأل القرية نعم أي واسأل أهل القرية أيوة. إن السؤال عن القرية ممتنع نفس القرية كحيطان وجدران وشوارع ممتنع يعني عقلا ونعم لأنه كيف سمى قرية إلا وفيها أهلها لا سواء كان فيها قرية حتى خراب يعني أنا. وصلى الله على سيدنا محمد.